والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام. قال الله جل في علاه، ما زلنا في مع سورة الزمر، ما زلنا مع سورة الزمر. قال الله جل في علاه: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. شرحنا كل ذلك أمس وبينا بأن الشفاعة لله جل في علاه، وأن الله جل في علاه لا يقبل من الشفاعة لم يأذن في الشفاعة قط إلا لم يأذن في الشفاعة قط إلا إذا كانت بإذن وبرضا. إذا أذن الله جل في علاه للشافع المشفوع، نعم، أذن الله جل في علاه للشافع أن يشفع ورضي عن الشافع المشفوع، لابد. قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. عبد الله، تعال، هات الصغير، هذا شغال. اتصل واحمد سعيد اساله هو عمل سعيد بالقلم دوت. لا بابا ما تعملش، جربت ما تعملش. طيب اعمل نفس الدوت تطلعوه، هذا خلاص. احمد انت عملت كارت الاتصالات؟ مش شغال. طيب مش شغال. طب مش شغال. انا اشتغلت على الاورنج مش الاتصالات، مش اشتغلش. طب اتصل بيهم وكلمهم. ماشي اتصال. مش شغال. ها يا عمي الكمبيوتر مشتغل. بنقفله. اتفتح خلاص؟ طيب ايه؟ عايزين بس نشوف اذا تفتح ولا ما تفتحش. ايه اللي حصل فيه؟ نعم، عفوا. اذا هنا قال الله تعالى: قل لله شفاعة جميعا. الشفاعة لله جل في علاه ليست لغيره، والله جل في علاه اذن بالشفاعة بشرطين اثنين. الشرط الاول هو الرضا. أولا الإذن، الشرط الأول الإذن، والشرط الثاني هو الرضا عن الشافع والمشفوع، إذا أذن الله جل في علاه للشافع أن يشفع وأيضا أن يرضى عن الشافع والمشفوع. قال الله تعالى، شوف ادخل شوف ادخل الله. قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفه وقال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال الله تعالى قل لله الشفاعة جماعة له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، يعني لا مكره لله جل في علا ولا جابر الله على شيء، والله على كل شيء قدير سبحانه جل في علا. وشفاعة الله والشفاعة التي أذن الله فيها لا ليس للمشركين حظ فيها، الشفاعة التي أذن الله فيها ليس للمشركين حظ ولا نصيب فيها. قال الله تعالى عن أهل الشرك أنهم قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. نعم عبد الله يقولون لا صوت. كيف الصوت عندكم في المكسلر؟ يقولون لا صوت. نعم شوف لسه مش شغال دلوقتي. هل الصوت موجود؟ الحمد لله. هنا مش صوت في المكتبه، كان لسه انت صوتك متاخر. طيب ده شوف الامر دوت لانه لازم نشوفه في نعم. قال قل لله الشفاعه جميعا له ملك السماوات والارض ثم اليه ترجعون. نعم وهنا في قوله جل في علا ثم لا ترجعون، يعني لو كذبتم وقلتم بأن هؤلاء شفعاء وأنتم تصرفون العبادة لهم من دون الله جل في علا فهذا كذب وضلال. عندما يحييكم ويبعثكم سبحانه جل في علا حفاة عراة غرلة مهرولين إلى رب العالمين. نعم قال قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم لا ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة عليكم السلام. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وانظروا إلى حال المنافقين وحال الكافرين أنهم عند ذكر الله جل في علا لا تطمئن قلوبهم وأنهم لا يسعدون ولا يسرون إذا ذكر الله وحده. ورأيت عندما كانوا في صلح الحديبية وكتب النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اشمأزت قلوبهم. قال سؤال بن عمرو لا نعلم الرحمن الرحيم اكتب باسمك اللهم، ورفضوا أن يقروا بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا أهل الشرك وأهل الكفر وأهل النفاق يعني تشمئز قلوبهم من توحيد الله جل وعلا لأنهم كفروا بالله. هم الذين قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فلذلك الله جل وعلا بيّن سبحانه وتعالى أن هذا من حال أهل الكفر. قال وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم لا إله إلا الله. قد قال الله تعالى الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب بلى وربي بذكر الله تطمئن القلوب وحده لا شريك له. بل قضية الكون الكبرى توحيد الله جل وعلا. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، يعني إذا ذكر الذين أشركوا بهم من دون الله جل وعلا يستبشرون بالشرك يستبشرون بالكفر يستبشرون بالفسق لا يستبشرون بالطاعة ولا يستبشرون بتوحيد الله جل في علاه. هذا أمر جلل، هذا الأمر أمر جلل. انقلبت فطرهم وانسدت عروقهم وأيضا بصائرهم وأبصارهم كانت سواء. وختم الله على قلوبهم وجعل الأقفال عليها فلم تنفتح لأي إيمان. لذلك قال الله تعالى مبينا حال هؤلاء ونعوذ بالله من حال هؤلاء وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر أمره الله جل وعلا أن يدعو. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. قل اللهم يا مع أصلها يا الله وحذفت الياء عوض عنها بالميم. قل اللهم فاطر السماوات، شوفوا هنا وصف الله وصف الربوبية عظيم ربوبية الله جل وعلا بأن الله فطر السماوات والأرض على غير مثال سابق والذي خلقهن على غير مثال سابق سبحانه جل وعلا. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى في علاه هو عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فهنا أراد أن يصف الله بالربوبية ويقول هو الشفاعة كلها له سبحانه وتعالى في علاه، كيف تكفرون، كيف أنكم يعني تجحدون بآيات الله جل في علاه، الله هو فاطر السماوات والأرض. فقال له توسل بذلك، قل اللهم أدعو الله جل في علاه، كأنه قال له أدعو الله وحده لا شريك له، دعك مما يفعلون، دعك مما يعتقدون، أنت تدعو الله وحده لا شريك له، وهذا الذي من أجله أرسل له من أجل هذه القضية، قضية التوحيد، قضية أن الله جل في علاه وحده لا شريك له، الفرد الصمد لا صاحبة ولا ولد. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، وأن الله تعالى يعلم ما هم فيه، ويعلم أن قلوبهم تشمئز من ذكر الله جل في علاه، من توحيد الله جل في علاه، ويعلم أن أهل التوحيد لغير هؤلاء، أهل التوحيد غير هؤلاء، فأهل التوحيد هم الذين تسعد قلوبهم ونفوسهم وأرواحهم بذكر الله وحده لا شريك له، الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بلى وربي بذكر الله تطمئن القلوب. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، أدعو ربك وحده لا شريك له، واعلم أنه جامعكم جميعا، وأن الله تعالى سيجمعكم إلى يوم القيامة، إلى يوم لا ريب فيه، ويفصل بينكم ويحكم بينكم ويقضي بينكم سبحانه جل وعلا بحكمه وبعدله، والله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا. قال الله تعالى سبحانه جل في علاه، قال النبي صلى الله عليه، قال الله آمر النبي قل ادعوا الله، قال له الله جل في علاه قل اللهم يا محمد قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. النبي صلى الله عليه وسلم كان من دأبه إذا قام في الليل ليقوم أو ليقيم الليل كان يفتتح صلاته من الليل ويقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. شوف قال الله تعالى اللهم رب النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعلم النبي أن يقول إذا قام من الليل اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، وهذا أيضا إذا علمت أنه سمى جبريل وميكائيل وإسرافيل علمت أن الله أراد أن يبين لكم مظاهر ربوبيته. خلق جبريل موكل بالمطر، تعلمون كيف قوته وكيف السحابة التي وكل بها الملائكة الذين يساعدونه في ذلك ويسحبون السحابة من مكان إلى آخر لهطول المطر. الله جل في علاه خلق جبريل وميكائيل وأيضا إسرافيل الذي إسرافيل تعلمون أن إسرافيل هو الذي التقم القرن، هو صاحب القرن، ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن ينعم قال كيف أنعم عليكم السلام كاتب كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، وانتظر أن يؤمر أصغى أذنه أن يؤمر فينفخ في الصور فتنتهي الدنيا بأسرها وتطاير الأرواح ثم تذهب إلى الأجساد ثم يبعثون إلى ربهم يوم القيامة. اللهم إن بعثتنا فبعثنا بكرامة وسعادة، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، والهمنا الإخلاص يا رب العالمين، وثبتنا على دينك وعلى حجتك، واغفر لنا ما تجرأنا به عليك وتجاوزنا، وأنت أرحم الراحمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أيضا هنا نفس ترهن على غير مثال سابق سبحانه جل في علاه، فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، وأن الله على علم الغيب عنده، قل كما قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه جل في علاه، عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. الحكم حكم الله والفصل فصل الله، قال الله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. إن الله جل في علاه يقول لأن هو العبد يقول لا أرضى بشاهد إلا من نفسي، فيختم الله على فمه وتتكلم الأعضاء، اللهم لا تفضحنا حين تجمع عبادك، واغفر لنا واستر علينا وأنت أرحم الراحمين، يختم على الأفواه وتتكلم الأعضاء بكل ما صنعت وبكل ما جرت وبكل ما تجاوزت وتعدت به شرع الله، لكن من غفر الله له فإنها لن تكون إلا المراجعة فقط، أما مناقشة الحساب ففيها العذاب، مناقشة الحساب فيها العذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نقش الحساب عذب. قال أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. سبحان ربي العظيم. اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. فالهداية التامة بيد الله جل في علاه، الهداية التامة بيد الله جل في علاه. نعم. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. نعم. ولذلك أقول بأن الله تعالى يعني من السنة الكونية قضى بالاختلاف بين هذه الأمة، وستقع الأمة في هذه الاختلافات، بل ستكون مثل ما كان في الأمم السابقة، يكون فيها مثل ما كان في الأمم السابقة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا لا مقرا لا تتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن، يعني فمن الناس إلا هؤلاء. نعم. وأنت أحوج ما تكون إلى أن تصل إلى الحق، والحق هذا الحق وإن كان أبلج لا يمكن للقلوب أن تتفتح له ولا للعقول أن تتفهمه إلا بالله، إلا بالله. وما بكم من نعمة فمن الله، فإن الله يفتح لك ما لا يفتح لغيرك، ويشرح صدرك وتنشرح بذلك القلوب والصدور والعقول لهذا الحق إذا فتح الله لكم بابا لفهم الحق. ولذلك قال اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وخير الخيرين وشر الشرين لا يظهر إلا لمن كان له الحظ عند ربه جل في علاه. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال الله تعالى ولو أن الذين ظلموا المشركون، الظلم هنا المقصود به الشرك، لأنه الظلم الأعظم الأكبر، عليكم السلام ورحمة الله، هو الظلم الأعظم الأكبر، كما قال الله تعالى عن الحكيم أنه قال لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهنا قال ولو أن الذين ظلموا، يعني الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه، أي لو عندهم امتلأت هذه الأرض ذهبا وفضة وامتلكوها وافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، ولكن لا يقبل منهم. ولذلك قال الله تعالى إذ يرون، قال الله تعالى إذ يرون العذاب، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. استبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج رجلا من أهل النيران يقول أرأيت لو كان لك الدنيا ذهبا أو فضة أكنت مفتديا بها من هذا العذاب؟ قال اللهم نعم. قال طلبت منك ما هو أيسر من ذلك وأنت في صلب آدم، صلب أبيك، طلبت منك أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا، أن توحدني ولا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك، لا إله إلا الله. ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، يعني يفتدون بالآباء والأبناء وبالأخلاء وبأي أحد. قال الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، اللهم اجعلنا منها يا رب العالمين. فهناك يصطرخون فيها، وقد قال الله تعالى مبينا لنا العداوة الضارية التي تكون بين أهل الكفر والفسوق والكفران والفجور. قال الله جل في علاه الأخلاء وبعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. والعذاب عذاب الله جل في علاه لا يطاق، وعذاب الله جل في علاه لا يتحمله أحد. إن الله لو أصاب الدنيا بعذاب في الدنيا وعذاب النيران في الدنيا لا يحتمله أحد. وإن الله قوي جبار، فكيف بعذاب الآخرة؟ قال لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. وسوء العذاب يوم القيامة فيها أولا الإهانة والتقريع والتوبيخ، ذق إنك أنت العزيز الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعقد لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان على على على مرأة ومسمع من الجميع، ومن رأى أو نافق أو سمع يفضح يوم القيامة ويسجد في نار جهنم. وأول من تصعر بهم النار ثلاثة متصدق. فيقول الله جل في علاه بعد ما يعرف نعمه: ماذا عملت فيما أنعمت عليك به؟ فيقول: ربي تصدقت به لوجهك، لك تصدقت به إخلاصا لوجهك. فيقول: كذبت، تصدقت به ليقال جواد وقد قيل، ثم يزج به في نار جهنم ليس له إلا ما طلب من أمر الدنيا، من رأى رأى الله به، من سمع سمع الله به. ثم يؤتى بالمجاهد الذي أزهق روحه فيقول: ما فعلت فيما أنعمت عليك به؟ فإنه الذي وفق له السبيل إلى ذلك، ومن لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فيقول: قتلت فيك لتكون كلمة الله العليا. يقول: كذبت، فعلت ذلك ليقال شجاع، فقد قيل، أخذ حظه من الدنيا، ثم زاد في نار جهنم. والثالث يقال: عالم تعلم العلم. فيقول: ما فعلت فيما علمتك؟ فيقول: تعلمت العلم فيك. وهذا أفضل ما يمكن أن أتقرب به العبد للرب جل في علاه، أن يكون في مجالس العلم. مجلس واحد من هذه المجالس تكفر 70 مجلسا، وما كان الله إلا ما اتصل. وما كان الله إلا ما اتصل، وما كان الغير الله انقطع انفصل. فيقال: فعلت، ليقال عالم، وقد قيل، ويزج به في نار جهنم، غير أن الله أرحم الراحمين. قال: لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال الله تعالى: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا منها. ويقول الله جل في علاه: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. نعم، لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، والله جل وعلا يقرعهم ويبخهم. وأشد العذاب أنهم يحجبون عن الرحمن فلا ينظرون إلى وجهه الكريم. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم لا تؤخذنا على ما فرطنا وعلى ما تجاوزنا وتعدينا. اللهم تب علينا وانت أرحم الراحمين، ونعوذ بك من الحول بعد الكفر، ونعوذ بك من الفتنة بعد الثبات، ونعوذ بك من الكفران بعد الإيمان. ربنا أنت رب القلوب علام الغيوب، والقلوب بين إصبعين من أصابعك، تثبت ما شئت وتزيغ ما شئت. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وأنت أرحم الراحمين. قال الله تعالى: ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعا مثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكن. قال الله تعالى: ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ما كانوا يتصورون أن الله جل وعلا قد استدرجهم، وأن الله جل في علاه بين لهم بكيده أن كيده متين. مكروا ومكر الله، خدعوا وخدع الله جل في علاه، خدعهم الله جل في علاه، استهزأوا فاستهزأ الله بهم سبحانه جل في علاه وهم لا يعلمون. عندما أتون يوم القيامة يفاجئون، قال قائلهم: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وقال الآخر: إنما أوتيته على علم. ومدح كل إنسان نفسه ورأى نفسه أمام ربي جل في علاه، وإن الله لم يعجل لهم العقوبة، واستدرجهم الله جل في علاه عملا بقوله: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أظهر لهم أعمالا كانت خفية أنساهم إياها سبحانه جل في علاه حتى تثبت الصحيفة، ثم يعاقبهم الله جل في علاه عليها. والمؤمن غير ذلك، المؤمن الله جل في علاه يضع سيئته أمامه، المؤمن يضع الله جل في علاه سيئته أمام عينيه ليبكي عليها ويتراجع عنها ولا يتمسك بها ولا يجحد ولا يصر عليها. وأما الكافر فإن الله جل في علاه يزين له عمله، ومن زين الله عمله أهلكه، ومن زين الله عمله فقد أراد الله جل في علاه أن يخذله يوم الكرامة عندما يحشر كالذر، ثم بعد ذلك يقال: ذق إنك أنت العزيز الكريم. فرعون قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ وقال: أم أنا خير أم هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. شوف الله جل وعلا، الله جل وعلا مكر به، الله جل وعلا استدرجه، فنظر إلى موسى مزدريا، نظر إلى موسى وإلى بني إسرائيل بأسرهم واستعبدهم، وكان يحتقر مكانتهم، حيث قال الله جل وعلا عنه أنه قال: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، أنهم لنا لغائظون. وهذا كان بداية العقاب، لأن في القبر فيه نار تلظى، قال الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وهذا في القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ويوم تقوم الساعة أدخلوا أشد آل فرعون أشد العذاب. الآية هذه قتلت كثير من السلف في قول الله جل في علاه: وبدا لهم من الله ما لم، كانوا من الأتقياء الأخفياء يعدون سيئاتهم ويعلمون أنهم تجاوزوا وتعدوا الحد. ومن أراد أن يعلم مقامه عند الله جل في علاه فليعلم أن من أحبه الله جل في علاه أخفى عليه حسناته، يعني لا يذكره بحسناته ولا يذكره بأعماله ولو كانت كالجبال، ما يذكره إلا بالمعاصي والسيئات التي هو فيها، فيخشى الهلكة فيرتدع فينزجر فيرجع فيتراجع ولا يسر على ما هو فيه. ولذلك الإنسان قال: ويل لأقماع الأقوال في مستدى أحمد، ويل لأقماع الأقوال، ويل للمصرين الذين يسرون على ما يفعلون. فالمسألة على الإصرار، قال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ولم يصروا، هذا مهم جدا في هذا الباب، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نسأل الله جل وعلا أن يثبت الخير فينا وفيكم، وأن يثبتنا على الحق. قال الله تعالى: ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هذا إن شاء الله نفصل القول فيه في الدرس القادم. الفوائد المستنبطة، لأن على سفر نعطي الدرس الثاني إن شاء الله، أنا على سفر. الفوائد المستنبطة: علامة الإيمان اطمئنان القلب بذكر الرحمن، علامة الإيمان اطمئنان القلب بذكر الرحمن. دخل هذا إذا أراد الله بعبد هلك أظهر له القبيح جميلا وزين له ما كان يعمل يستدرج من حيث لا يعلم. لا يغني أحد عن أحد يوم القيامة، لا يغني أحد عن أحد يوم القيامة، ولا ينفع أحد أحدا يوم القيامة إلا إذا أذن الله بالشفاعة. نعم. دخلي يعني دخلي كنت بدي احطها. لا لا مش غير ده بس لو حتى تمسكه في ايدك احنا نبدا. بسرعه طيب ماشي.